ما كان موجودا حتى الاداء الفني او العمل، وكل ما كان سواء كانت بفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم او قوله رحما او استهابا، فنحن مكلفون بالاتباع به صلى الله عليه وسلم. لأن الاستهابة تابعة للصحة والخطأ، ولكن اتباع استهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالة صحة وحالة خطأ بالنسبة لعلاقته صلى الله عليه وسلم لها ربنا عز وجل. أما علاقته بالنسبة لنا فاستيراده دائما صحيح، لأننا على كل الأحوال منتظر باتباعه. وقد شرحت وأوضحت وفسرت وضربت الأمثلة لذلك بما لا يدع ذكرا بحاجة استرادته لا. وكل ذلك أنني أدعت إلى حسن وجودا من الزباح والزباح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. نعلم من هذا أن الاجتهاد إذا كبر من أهله فلا في أجر، وهو عبادة من أجر العبادات، سواء أصاب المسلم أم أخطأ، فهو في كل الحالتين مأجور وحساب. إن كان اجتهاده قد أصاب الحق في علم الله فله أجر المباح، وإن لم يكن الحق في علم الله عز وجل فله أجر واحد. إذا لا يمكن أن يرد سؤال الرسول كيف نتصور أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الاجتهاد؟ هذه عبادة مأجور عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا الناس لعمله وكونه المصطفى صلى الله عليه وسلم مأجورا عليه إلا يكون على مكانته. لو كان على مكانته لما قدم الله له على ذلك أجرا. هذا ما أمرك، وأن الأجر كما قلت يريد يتكرر. ما يحسن اجتهاد رسول الله في كل الأحيان فجأت إلا نفسه إلا بالنظر للجمال الثابت في علم الله عز وجل. ولو قلنا إن الله لا يثبت أن يخبر رسوله وكان مرسل أو مكان معنى هذا الكلام أن رسول الله أصبح إلها مثل ربه. قلت هذا ورسول الله أب؟ لا، فالله يدرك أن يدرك رسوله في مراتبه الكلام درجة. لا، ولقد أمتحن الله عز وجل ولذا رفعت مسيرة إلى سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وكان في مجلسه في الأولاد، وزادت معرفة الفضيلة كما أراد الله لها داود، ورفعت ألهب الله من سليمان، وكان الله عز وجل فتحناها سليمان. فهل كان هذا دليلا على ان سيدنا داود كتب يسرا او انه لم يعد معصوما؟ لا، الامر واضح. وقد حررت هذا الدرس الماضي وفي هذا الموضع اليوم هذه المساله تحريرا لا تحريرا في الأول من أحاديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة الفؤاد واختلافها على أبنائها، فإذا نهيتكم عن شيء فاتبعوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. يتكلم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في جثة له، وفقال من اجل الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال احد المسلمين فقال: يا رسول الله، هل هذا أنت كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ثم قال: لو كنت معه لوجدت ولما استطعت. فسكت أيها الناس دعوني ما تركتكم إلى آخر الحج. الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب في هذا الحديث لأن الأمر الأول لبيان أدب الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلمهم ويؤتيهم، فهو ينبغي أن نقتدي برسول الله وينبغي أن نجعل من سنته إعانة ثانية لفرع الله عز وجل. لكن هنالك أدب، وهذا الأدب ينفرد من رحمة الله في عباده ومن رحمة رسول الله في أمته. ما هي؟ إذا أصبح لنا رسول الله واقفا ووضعنا أمام حكم له لا نسأل ولا نبتدي بديانة، بل نكتب إلى ما يكون ونقف في الانتباه بما أمرنا به رسول الله عند حدود ما كان. لأن كثرة الرقاب وكثرة السؤال تزداد بمزيد من التفكير ومزيد من التفكير قد يخرجكم قد يخرج الناس. إذا سمعت سلاما من رسول الله وعرفت أبعاده استطعت أن أطبقه على أساس المنهج الذي قاله في آخر حجته. ماذا هي أبدا إلى أن أستكثر وأن أستكثر، لأن الاستكثار قد يحمله العبء لا أكن مسلسا. لماذا تخرج نفسك؟ لا تهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حتى أبيض. لماذا أن أدير بفكر تكفيرين تصبح يحملك عبئا كنت في غنى عن حلمك؟ بغيت كما كنت لم تعرف التكفير لم تسلك بتكفير إلا ما كنت لأبيض. فالرسول قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ما قال أكثر من ذلك. لا أسرعنا إلى هذا الفرج وأردنا أن نفهمه. الأمر بالحج هنا يتضمن كلمة المسلمة أي حجة. لا، والحجة يدل على إخلاصه. وهذا الأمر المطلق يركب ويغطى بحجة واحد. إذا لماذا تسأل؟ والإخلاص في تطبيق هذا الأمر أن تحج بالعام أو بالعمر لا يتناسب. إذا أردت النبي هذا وكان فلان السلام بحسنات القرآن، إذا فليس من الواجب أن يكون خالصا يا رسول الله في كل عام أو في هذا العام. لا داعي لهذا. الحاجب رضي الله عنه. ولذلك كان من آداب الجاهل بالإطلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت الكلام أن تصدقه بالنفس بأبعاده الضحى، وأن تعلم أن الله لم يكلمك بما وراءه فتتبع الفتح للمكان كلام رسول الله واضحا لتصدقانه على الميزان الذي قاله فيما بعد ميزانا يخلق القران له يقول هذا السؤال والالحاد اتباع ذلك اذا ما يحدث عن صدق استنزف وهاديه لان الانصياف عن صدق الله عنه رسول الله لا يتحقق الا باجتهاد فهده مستمرة وعلى كبير كلام لا تعد الغيبة لا تكون يكفي ان تنفذ له يا رسول الله اربع سنتان لا استفيد لا تقدر ان يستثنى ذلك لا فماذا تغلب على رسول الله اذا جاء سبيل واردت ان تخدع لسلطان هذا النبي فمكتبه ذلك ان تستعد هذا الامر الى هذا الهدره كلها فانت غير مستعد هذا في حاله السلم الناس المقام لكن اذا اباحت تسبيحك المزاج تزال ذاك اذا اباحت تسبيحك فاتى منعي ضمن حدود الاستفاده فاتى منعي مستشعر ولا تحملوا انفسكم سكة ان يكون فرح وهذا امر المسلم ويكفيك بناء على ذلك ان تحب في الامر مرتين اردت ان تستفيد تجعل منك حقا جانا يسال وإياك أن تفكر هذه الزيادة على أنها واجب لك هذا السحابة لهذا الإنسان في كيفية اتباع رسول الله واتباع به الفكر لهذا الرجال لذلك ما كانوا يسألون رسول الله إلا في الحالات الكثيرة التي لا كثرة السؤال في غير هذا الحديث وإلا ورد في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الناس ظلما ان من اعظم الناس ظلما رجلا او رجلا سال عن صدق الذي قدر فحرم من اجل مسألته هذا من اعظم الناس اجلالا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيث الله بلدك الله رسولك الله ذكرك وكانت قد اتصل رجل منهم ولم يعلم الخاتم واهمه قدره يطالب بالسلامات ان يسال ربه ليعلم من الخاتم اماره بالله بلده ذكرك ولكن بعد منها جزءا من هذه الذكرى المسيحة جزء من الليل في المكتوب. الجناب نفس الكرسي اي الناس كرسي. الان بعد الناس الله ذكرى. قال الرسول بعدها ذكر وذكر ايضا من حضور المسيح. يذكر الكلام ذكر. وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذبح الاب ذكر عليه لتذكر لكن ذلك تلك هذا التكاليف لا تثق هذه الذكرى ولا تثقها ولا تكالبها لما تكتب على انفسه في امر لم يكذب الله عليه جاهد الله فيما فعل فقال لهم انها ذكرت الفترى ساكنا لونها فسر الناس كيف الامر عليه وهذا يسالوك مزيد من الشارات لهذه الذكرى العجيبه التي تتكون مفتاحا لحياه هذا الملك وديان الفاسد فتتلفت التكاليف ليست هي التي تتبنى على هذا الله هو الذي سيفعل هذه المساله إن هذا فلك لا زمين تزور الأرض ولا تصبح أنت مسلمة لا زمين تزور الأرض وسهلت وسلمت حتى وقع على الفكرة التي كتبت عليها هذه الصفات فقد هي الاقتناع كل كان عز وجل لا تزور الأرض لا من هذا الكون ما هذا الوقت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس بعير لا ترتبه يكتب رسول الله حمل القدر مسؤول هذا لم يكن جاد جاد القدر الصحابه كانوا يسالون في كل ادب السلام في كل آية نزلت تتعلق بحكم تكليف وكانت الصيغة واحدة وكان الأعلى بدرة بدرة ولم يكونوا يتحركون وإن في آيات كتاب الله ما يدل على هذا وإن لكن في الذي تدعو قوله عز وجل يسألونك عن المحيط يسألونك عن الحمل والمنكر يسألونك عن الأذلة ما لا يسألونك عن الأوثان ما لا ذلك الله لا يتحسن ولا اتحاد المسألة لكن ما هي تلك التي تتحرك بأحكام تجريبية غائبة على ولا يستطيع أمرها تجريبية إلا بمعرفتها والأمر هي أحكام المسألة ولا هذا فقد صارت العزة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتمنعه من ان يسال عنه الا في الاصل من المساليات الا في اصل الحكم الا في اصل الحكم يسال انس رضي الله عنه كان له الشيطان كان يذكرها هل يكتب الاعراب الهاجر الى المدينه ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع مفتاحه الى رسول الله لعله يسال رسول الله شيئا فلم تكن لان الاعرابي كان اجرا بطرح السؤال من الصحابه اعرابي كان بالسيف لا يعرف رسول الله بعد انما يستقبل الايمان في قلبه بعد سلامه أكيد هذا في شرط يسأل وتنصر من السؤال والسحابة عند أثر هجرة رسول الله التي زادت فيها حدود ما يمنعه أن يسأله إلا بالمفتاح فيقول أنا لا يوجد تواجد ولا تعرفتها يأسى لأن يجرد العقابة. فهذا تنكر المنزل. يتكارك أن يتلاقص ما تعليم المسكة عليه الثلاث والسلام. يتكارك أسمع مثلا. لن يسأل أكثر ويحفظها من القرآن مثلا. أي يحفظها من سورة النبي عليه الصلاة والسلام. السلطان ألقاها إلى بيته فأخذ يسألها. بين الرجل والآخر اسأل أسئلة من هذا القبيل الحقيقة تستطيع. تستطيع أن لبس الثياب. وأنا أتى هذه الأسئلة يعني حتى أدري ذلك حتى لا تكون الجنود. لا بارك

الله هذا هو الخط الواحد. يا الثلاث العظيم الذي يحط الدنيا كله. وحين تسد هذا الدنيا زادنا كل شيء. تحتاج الى رسول. الدين تحتاج الى رسول. نعم. اصبر يا سيدي يا سيدي لا تتلاقى